اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم أغث إخواننا المسلمين في فلسطين، اللهم أغث إخواننا المسلمين في غزة، اللهم ارحمهم يا الله، اللهم احفظهم بحفظك واكلأهم برعايتك. اللهم إنا نشكو إليك حالهم يا رب العالمين، اللهم إنا نلجأ من حولنا وضعفنا إلى حولك وقوتك يا قوي يا متين. اللهم يا منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اللهم عليك باليهود الغاصبين والصهاينة المعتدين، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك يا رب العالمين. اللهم لا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم غاية، واجعلهم لمن خلفهم عبرة وآية يا رب العالمين. اللهم كل إخواننا المستضعفين في فلسطين، اللهم إنا نشكو إليك أنفسا أزهقت ودماء أريقت وبيوتا هدمت ونساء رملت يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. اللهم أغثهم وانصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.